الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. ونتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن عدد من مسائل الإجماع، من أوائلها مسألة مهمة هي مسألة إحداث قول ثالث. فإذا اختلف أهل الزمان الأول على أقوال محصورة، فهل يجوز لمن بعدهم أن يقولوا بقول جديد لم يقل به السابقون، أو لا يجوز لهم ذلك؟ ولعلنا نقرأ هذه المسألة من كتاب روضة الناظر في لقائنا 31 من لقاءاتنا في قراءة مباحث الأدلة من كتاب الروضة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث في قول الجمهور، فقال بعض الحنفية وبعض أهل الظاهر يجوز لأمور ثلاثة: أحدها أن الصحابة خاضوا خوض مجتهدين ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث. الثاني أنه لو استدل الصحابة بدليل وعللوا بعلة جاز الاستدلال والتعليل بغيرهما، لأنهم لم يصرحوا ببطلانه كذا هنا. الثالث أنهم لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما وذهب الآخرون إلى التحريم فيهما، فذهب التابعي إلى التجويز في إحداهما والتحريم في الأخرى كان جائزا، وهو قول ثالث. ولنا أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه، فإنه لو كان الحق في القول الثالث كانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه، وخل العصر عن قائم لله بحجته، ولم يبق منهم على الحق أحد، وذلك محال. قولهم لم يصرحوا بتحريم قول ثالث، قلنا ولو اتفقوا على قول واحد فهو كذلك ولم يجوزوا خلافهم. فأما إذا عللوا بعلة فيجوز بسواها، لأنه ليس من فوض دينهم الاطلاع على جميع الأدلة، بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد، وليس في الاطلاع على علة أخرى نسبة إلى تضييع الحق بخلاف مسألتنا. وأما إذا اختلفوا في مسألتين فإنهم إن صرحوا بالتسوية بين المسألتين فهو كمسألتنا، لا يجوز التفريق، وإن لم يصرحوا به جاز التفريق، لأن قوله في كل مسألة موافق مذهب طائفة، ودعوى المخالفة للإجماع هنا جهل بمعنى المخالفة، إذ المخالفة نفي ما أثبتوه أو إثبات ما نفوه، ولم يتفق أهل العصر على إثبات أو نفي في حكم واحد ليكون القول بالنفي والإثبات مخالفا، ولا يلتئم الحكم من المسألتين، بل نقول لا يخلو الإنسان من خطأ ومعصية، والخطأ موجود في جميع الأمة وليس محالا، إنما المحال الخطأ بحيث يضيع الحق حتى لا تقوم به طائفة. ولهذا يجوز أن تنقسم الأمة في مسألتين إلى فرقتين، فتخطئ فرقة في مسألة وتصيب فيها الأخرى، وتخطئ في المسألة الأخرى وتصيب فيها المخطئة الأولى، والله أعلم. عرفنا المراد بالمسألة. قول المؤلف هنا: إذا اختلف الصحابة على قولين، إنما أتى بذكر الصحابة من باب التمثيل لا من باب الحصر، فإن أهل الزمان الثاني لو اختلفوا على قولين لم يجوز لأهل القرن الثالث أن يقولوا بقول جديد لم يقل به السابقون. ولتحرير محل النزاع في المسألة يمكن أن يقال بأنه يجوز إحداث علة جديدة ودليل جديد لم يكن يعرفه السابقون، وهذا بالاتفاق، كما اتفقوا على أنه لا مانع من أن يقول الإنسان بقولين في مسألتين لم يكن يقول بهما أحد؟ ومن أمثلة هذه المسألة مسألة الجد مع الإخوة، فقد قال طائفة الجد يحجب الإخوة، وقال آخرون يشتركون، فلا يصح لنا أن نقول بأن الأخ يحجب الجد، إذ لم يقل بهذا القول أحد في الزمان المتقدم. ومثال آخر أن العلماء اختلفوا في ما لم يسمى من الذبائح، ما لم يسمى عليه من الذبائح، فقال بعضهم يحل وسواء كان ترك التسمية على طريق العمد أو السهو، وقال بعضهم لا يحل مطلقا. فهل يحق لنا أن نقول بأن المتروك التسمية عليه عمدا لا يحل بخلاف المتروك سهوا؟ وفي التمثيل بهذا المثال أيضا بعض التردد لوجود من يقول بمثل ذلك في الزمان الأول. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول أنه يجوز إحداث قول ثالث، وقد نسب المؤلف هذا لبعض الحنفية وبعض أهل الظاهر، استدلوا على ذلك بثلاثة أدلة. الأول أن المسألة اجتهادية، وأن العلماء العصر السابق اجتهدوا فيها ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث، وأجيب عن هذا بأن مسائل الإجماع التي لم يقل الفقهاء فيها إلا بقول واحد لم يصرحوا بتحريم قول آخر، ومع ذلك لا يجوز خلافهم. الدليل الثاني أن أهل الاجتهاد يمكن أن يستخرجوا علة جديدة ودليلا جديدا فلم يكن يعرفه الأوائل، فإذا جاز لهم إحداث علة جديدة أو دليل جديد فليجوز لهم أن يقولوا بقول جديد ثالث لم يقل به أحد في الزمان السابق. وأجيب عن هذا الاستدلال بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن النصوص إنما دلت على أنه لا بد أن يكون في الأمة قائل بالحق في كل زمان، ولم تأت النصوص بأنه لا بد أن يعرف الدليل والعلة أحد في كل زمان. والجواب الثاني أن عدم الاطلاع أهل الزمان الأول على دليل أو علة لا يعني أنهم قد قالوا بقول باطل وأن الأمة لم تقل بالحق، بخلاف مسألة إحداث قول ثالث، قول بإمكان تصويبه يدل على أن المتقدمين فرطوا في الحق وضيعوه ولم يقولوا به. الدليل الثالث أن الفقهاء لو اختلفوا في مسألتين مختلفتين، مثال ذلك اختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء بلحم الإبل وبمسألة مس المرأة، فلا يمتنع، فقال بعضهم بأن مس المرأة وبشهوة وآكل لحم الجزور ينقض الوضوء، وقال آخرون بأنهما لا ينقضان. وقد يأتي فقيه جديد ويقول بأن أحدهما ينقض والآخر لا ينقض. فلا يمتنع أن يأتي فقيه في من أهل الزمان الثاني فيقول بالجواز في أحدهما والتحريم في الأخرى. فإذا كان ذلك جائزا وهو إحداث قول جديد فليجوز إحداث قول ثالث في المسائل الخلافية. وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن هذا الكلام إنما يتأتى إذا صرحت الأمة بالتسوية بين المسألتين، فإذا صرحوا بالتسوية وربطوا إحداهما بالأخرى فحينئذ لا يصح للإنسان أن يقول بقول في مسألة وبالقول الآخر في المسألة الأخرى. والجواب الثاني أن من فعل مثل هذا الفعل لا يعد مخالفا للإجماع. لماذا؟ لأنه لم يأتي بقول جديد، إذ وافق طائفة في المسألة الأولى وخالفهم في الثانية ووافق طائفة أخرى. وأهل العصر لم يتفقوا على إثبات الحكم أو نفيه في المسألتين معا. الجواب الآخر لأنه لا يمتنع أن يكون بعض الفقهاء قد أصاب في مسألة وأخطأ في الأخرى والفقيه الآخر بعكس ذلك، فيأتي من بعدهم فيجمع بين القولين. القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجوز إحداث قول جديد، وهذا قول جماهير الأصوليين. استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، منها أن القول بجواز إحداث قول ثالث يؤدي إلى نسبة الأمة لتضيع الحق والغفلة عنه في الزمان الأول، إذ لو كان الحق في القول الثالث لكانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه. والجواب الآخر الدليل الثاني الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فدل هذا على انحصار الحق في القولين السابقين. وقد حاول أو قد ذكر بعض أهل العلم قولا آخر فيه التفصيل في المسألة، فقالوا إن إحداث القول الثالث إذا رفع الإجماع الأول فإنه لا يصح هذا الإجماع، وإذا لم يرفعه جاز. ولعل قول الثاني القائل بأن إحداث قول ثالث في المسألة لا يجوز أرجح الأقوال لعموم أدلة حجية الإجماع. قد الشيخ الجمع بين القولين ليس إحداث قول ثالث مثل نقص الطهارة بمس الذكر، الصحابة فرقوا بالجواز وبالتحريم أو بالنقص. فلو جاء مثلاً فقيه وجمع بين القولين يجعل الحكم على الكراهة. القول بالكراهة في مثل هذا قول إحداث قول جديد، لكن لو قال جاءنا مثلاً مسألة انتقاض الوضوء بمس الذكر، الجمهور يقولون ينتقض، والحنفية يقولون لا ينتقض. فلو جاءنا فقيه وقال من مس ذكره بشهوة انتقض وضوءه، ومن مس ذكره بدون شهوة لم ينتقض وضوءه، فهذا التفصيل بعض أهل العلم قال لأن هذا ليس بقول جديد وليس بإحداث قول ثالث. لماذا ليس بإحداث قول ثالث؟

فإن إن قدرنا رضا الباقين كان إجماعا، وإلا فيكون قول بعض أهل العصر، والله أعلم. هذه المسألة متعلقة بالإجماع السكوتي، ذلك أن الإجماع المراد بالإجماع السكوتي أن يتكلم بعض العلماء في عصر ويسكت البقية، فهل يعد هذا إجماعا يلزم الأخذ به أو لا يعد؟ وانتشار القول في الصحابة له وسائل متعددة، ويمكن إثباته من خلال أساليب مختلفة، هذا يسمى عند علماء الجدل تصحيح المطالبة بتصحيح الإجماع. لأنه إذا لم ينتشر قول الصحابي فإنه لا يعد إجماعا سكوتيا، ويبحث في مسألة حجية قول الصحابي في محله. وأما بالنسبة للانتشار يمكن إثباته بعدد من الطرق، الطريق الأول بطريق الإسناد، وينقل عن العصر انتشار ذلك القول. والطريق الثاني أن يكون القائل ممن له مكانة في الفتوى في ذلك الباب، فمن كان كذلك فإن الناس تدعوهم هممهم للالتقاء به، استفتائه، دراسة عليه. الطريق الثالث، ومن أمثلة هذا الطريق الثاني الخلفاء الراشدون وعلي وابن عباس. الطريق الثالث أن يكون المروي عنه ممن تشتهر فتاواه واختياراته وقضاؤه، مثل الخلفاء الراشدين. والإجماع ينقسم إلى أربعة أقسام: إجماع صريح، والإجماع النطقي، وإجماع فعلي، وهو الذي أثر الفعل عن المجتهدين، والثالث إجماع قولي وفعلي، بعضهم قال وبعضهم فعل، والرابع الإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، ومنشأ الخلاف في هذه المسألة مبني على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم هل يعتبر سكوته إقرارا؟ أو لا؟ وقد ذكر المؤلف ثلاثة أقوال، القول الأول أنه ليس بإجماع، ولا حجة، وهو وقد قال به طائفة من العلم، كثير من الشافعية يختارون هذا القول، استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أنه لا ينسب إلى ساكت قول، فإذا لم ينسب إلى ساكت قول فكيف يفتى الإجماع وهو لم يقل في تلك المسألة بشيء؟ الدليل الثاني أن الساكت يحتمل عدد من الاحتمالات، أن سكوت الساكت يحتمل عدد من الاحتمالات، ولا يلزم منه أن يكون دالا على الرضا. من تلك الاحتمالات أنه يمكن أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب، بالتالي لم ينكر عليهم، وأجيب عن هذا بأن هذا الخلاف إنما وقع بعد عصر الصحابة. إيش؟ وبالتالي كان الصحابة يرون أن المجتهد واحد، أن المجتهد المصيبة واحد، وأن ما عداه إيش؟ مخطئ. الاحتمال الثاني أن يكون هنا أن يكون سكوته بمانع ولم يتكلم به ولم يطلع عليه، وأجيب عن هذا بأن تقدير الاحتمالات بدون أن يكون لها مستند لا قيمة لها، لأن الاحتمالات قد وردت على عدد من الأدلة، فلو قيل باعتبار الاحتمالات لأدى ذلك إلى إبطال جميع الأدلة. الاحتمال الثالث أن يكون عدم المنكر يرى أنه لا يصح الإنكار في مسائل الاجتهاد، ويرى أن ذلك القول من الأقوال السائغة وإن كان مخالفا له. أجيب عن هذا بأن هذا الاحتمال بعيد، لعدم تأيده بدليل يدل على صحته. الاحتمال الرابع أنه كان يرى جواز تأخير إنكار الأقوال المخالفة للحق، أجيب عن هذا بأن هذا مخالف لعادة العلماء الذين يظهرون أقوالهم ويحتجون لها. الاحتمال الخامس أن أنه يحتمل أن هناك عالما خالف الإجماع السكوتي لكنه لم يتكلم به لخوف، استدل له المؤلف بقول ابن عباس، كان ابن عباس يفتي بالعول الزمان الأول، ثم بعد ذلك يقول لأن الأقرب منهم يحجب الأبعد، أو يقول بفرق لأن النقص يدخل على من له حالان، وبالتالي لا نحتاج إلى العول. من يقوله ابن عباس، فهنا ابن عباس لم يظهر مخالفته في الزمان الأول هيبة لعمر، ثم بعد ذلك وقع من إظهار المخالفة. أجيب عن هذا بأن مثل هذا بعيد من حال الصحابة الذين كانوا يبذلون مهجهم وأرواحهم الاحتمال. وأجيب عن هذا الجواب بأن المحافظة على الدين هذا عهد من الله عز وجل، أنه لا بد أن يوجد قائل بالحق ظاهر، الاحتمال السادس أن يكون سكوته لتوقفه في المسألة ما لم يجتهد فيها بعد، أجيب عن هذا بأن النصوص قد دلت على وجوب أن يكون الحق ظاهرا في الأمة، من ثم إذا كان هناك قول واحتمال مجرد لم يلتفت إليه. الاحتمال السابع أن يكون الإنسان قد ظن أن غيره كفاه مؤونة الرد على هذا القول، ثم يتبين بخلاف هذا. الدليل القول الثاني في المسألة يقول بأن الإجماع السكوتي حجة ودليل من أدلة الشرع، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة والشافعية. استدلوا على ذلك بعموم النصوص الدالة على حجية الإجماع من مثل قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين وحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. الدليل الثاني حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، دل هذا على أن قول الحق لا بد أن يكون ظاهرا في الأمة. هناك قول ثالث في المسألة يقول، هناك دليل ثالث يقول لو قل إن التابعين إذا نقل إليهم قول صحابي منتشر أوجبوا الأخذ به ومنعوا من ترك الالتفات إليه. الدليل الآخر أكثر أننا لو الدليل الآخر أن القول بعدم حجية الإجماع السكوتي يؤدي إلى إلغاء هذا الدليل، لأن غير الإجماع السكوتي يصعب الاستدلال له وتأكيد أن القول منقول عن جميع علماء العصر. هناك قول ثالث في المسألة يقول بأن الإجماع السكوتي حجة لكنه ليس بإجماع، والقول بحجيته شو الفرق؟ لقلنا أنه إجماع، لقلنا حجه ليس بإجماع في الحكم على المخالف، فرق في الحكم على المخالف. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. في إشكال ولا سؤال؟ مسألة التلفيق. التلفيق ترى المراد بالتلفيق في باب الاجتهاد والفتوى، إذا قال التلفيق ينطلق. أما مسألة التركيب بين القولين فهذا في مبحث الإجماع، ما تدخل بالمسألة. لا، مسألة التلفيق في التقليد، إذا جاءنا إنسان وقال أنا سأخذ بقول فلان في المسألة الفلانية وقول فلان في المسألة الفلانية، في المبحث الاجتهاد لعلنا نتعرض له في حينه. أحسن الله إليك. استدلالهم بجواز إحداث علة ودليل جديد، هذا ليس استدلالهم في ما هو خارج محل النزاع. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب حياك الله سيدنا، رحمك الله، الله يحييك. هنا استدلال بالقياس، استدلال بالقياس، يقول إذا جاز إحداث قول إحداث علة ودليل جديد فليجوز إحداث قول ثالث. ذكرتم أحسن الله إليكم في مواطن الاتفاق أنه يجوز بالاتفاق يجوز إحداث، هذا استدلال في بقاء محل النزاع؟ لا، لا زال في الدائرة النزاع. لا، هذا استدلال في محل النزاع، ويريد أن ينطلق من محل الاتفاق فيقيس عليه محل الاختلاف. مثال ذلك يعني إذا جاءنا اختلفوا في النبيذ، جاءنا مستدل وقال الخمر حرام فكذلك النبيذ، الخمر محل اتفاق، لكنه يريد أن يقيس محل المختلف فيه على محل متفق عليه من أجل أن يلزم الخصم. واضح؟ واضح. إذا هذا استدلال في محل النزاع. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. حتى نستمع في الدرس.